باب الشفاعة، لأن الشيخ يقول باب فضل العفو عن القصاص والشفاعة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، والإمام هو النبي هو الإمام وهو لي الأمر، إذا جاء القصاص يطلب العفو، مما يدل على أنه ليس حدود، ليس الحدود، لأن الحدود إذا رفعت الإمام فلا شفاعة، وسوف يأتي هذا. ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. ولهذا تلاحظون يعني الحقيقة حينما يحصل قصاص أو يحصل جناية فإن الناس تجتهد في العفو وتجتهد في طلب المسامحة، ويبذلون فلوس أيضا، ويبذلون ملايين، يبذلون أكثر من الله. ولهذا سوف يأتي معناه يجوز بذل أكثر من الدية. ونعرف في هذا قصة عجيبة الحقيقة يعني كثيرة جدا، يعني في قضية القصاص حينما يتعين على أحد القصاص فإن أولياءه يذهبون إلى أولياء المجني عليهم ويحاولون أن يسترضوهم ويشفعون الناس فيه، ويدخلون الأمراء والوجهاء وشيوخ القبائل، ويدخلون العلماء، ويدخلون في سبيل أن يعفو صاحب الدم. وفي هذا قضايا كثيرة وقصة كبيرة يعني الحقيقة. من أطرافها أن رجلا استحق القصاص قبل فترة، يمكن في شمال البلاد، في شمال المملكة، والحمد لله بلادنا تقيم الحدود وتقيم القصاص، وهذا من الحمد لله أعظم وسائل بسط الأمن. فحكم عليه بالقصاص، وأصر صاحب الدم عليه على إقامة القصاص. فلما يعني أتي به بالساحة العامة يوم الجمعة في منطقة في شمال المملكة، وطبعا عادة هو ينتظر به في الساحة حتى يصلي الناس، وكان عنده بعض الجنود الذين في الموقع يحرسون الموقع، وكان ولي الدم موجود. عادة إذا أقيم القصاص يكون ولي الدم موجود حتى يطمئن ويحس بنوع من التشفي أيضا أن ما الاعتداء هذا قد انتهى. فكان جندي موجود، أراد الله سبحانه وتعالى يعني، وهذا يدل على أنه يا أخواني لا ينبغي الإنسان يحتقر أي كلمة تخرج. طبعا كان الجاني لم يكن سعوديا، الجاني لم يكن سعوديا، والمجني عليه طبعا سعودي وأولياء الدم. فجاء هذا الجندي فكلم صاحب الدم، يعني نوع من اللي قال يعني ثم ماذا تستفيد؟ هذا إنسان غريب غير معروف ولا يعني، وكانه يعني كانه قال كلمه يعني نوع من من من من الاستن يعني ما هي استنقاص، بقدر ما هو اراد ان ان ان, أن لعل الله أن أن, ان ان ان ان يرفع عن هذا فقال الانسان لا يستحق، يعني بالعباره العامه هذا ما يسوى، انا كان انسان لانه كان فعلا يعني قد يكون من الجنسيه غريبه، هذا ما يسوى يعني، فلو انك تاخذ ما عرض لك، لان عرضوا عليه ملايين. فقال والله عرضوا عليه كذا وكذا لكن ما في معنى كذا، ما بقي إلا يمكن نصف ساعة على هذا، لكن الكلمة خرجت من هذا الجند جزاه الله خيرا وبلغت موقعها من صاحب الدم. فقال هذا ما يسوى يعني، سن قتلته ثم ماذا له من بلدك مثلا بحيث الناس تعرف، هذا سيقتل ولا يفقده إلا أهله في بلاد بعيدة، فأنت من غير مستفيد يعني، ولا يفيدك التشفي، فلو أخذت المبلغ قد تستفيد. وفعلا يعني قال ما في مانع. فأيضا الجندي كذلك بحكمته وحنكي اتصل مباشرة برئيسه المباشر فقال إن هذا عفا، وأيضا مباشرة الرئيس المباشر اتصل بالمحكمة فقال إنه عفا، فأتوا فعلا إلى القاضي وسجل تنازله، وكلمت كان في مسؤول كبير يزور المنطقة من الأمراء جزاهم الله خيرا، فقالوا له إن فلان طلب كذا وكذا، قال احسبوها علي، أظن حوالي 3 ملايين أو قريب من هذا، قال أنا أسددها ما مدام، وفعلا أنقذ هذا. وأيضا يعني وكان المقتول له المقتول في ذمته أموال للقاتل لأنه طبعا يشتغل عنده. فقال أيضا أمير المنطقة كذلك هذه الحقوق أنا أدفعها، فدفعت الحقوق ودفع تذاكر وأرسل إلى بلده وسلم منها. فأحيانا يعني القصص عجيبة في في في قضية الشفاعة في مثل هذه الأمور. وأيضا مما يدعو الإنسان لا ينبغي أن يحتقر أي في أي حال في أي لحظة في أي حالة أنه يحاول أن يقول خيرا، أن يقول كلمة فيها خير. فمهما كان يعني لا تحقروا أنفسكم في أي مناسبة في أي وقت، حتى ولو رأيتم الأمور متأزمة ولو رأيتم الأمور يعني قل كلمة فيها خير أو اسكت. بعض الناس صلى الله عليه وسلم كما يقال يصب على النار زيت أو يصب عليها بنزين، بينما حقك أنك تجتهد في أن تقول خيرا أو تصمت، ولا تذخر أن تقول خيرا مهما رأيت الظروف حالك وما رأيت الأحوال مظلمة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. أيضا هذا يدل على فضيلة العفو، والإنسان ينبغي أن يسابق إلى العفو إذا كان مستحقا لشيء على أخيه فليعفو، سواء كان دما أو كان قصاصا أو كان جروحا أو حتى كان مالا. فالمراد بالعفو كل حق لك تنازلت عنه فإنه يدخل في هذه الأشياء في هذه الفضائل. قال وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن، بمعنى أنها يترتب بعضها على بعض، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، يعني مهما بذلت من صدقة فإنها مخلوفة ولا ينقص مالك. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير، وإن كان قد يفهم من الصدقة هنا الواجبة لكن أيضا أي صدقة، فما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، روي باللفظين ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا. ولا يعفو عبد عبد ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلف على هذه الأشياء أنه ما نقص مال من صدقة، وكذلك أنه لا يعفو عبد يبتغي وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، مما يدل على ما ينبغي أن يسارع فيه العبد أن يرحمك الله أن يتنازل عن حقه يبتغي بذلك وجه الله، ويلتمس أيضا إزالة الشحناء وبسط الرضا بين الناس. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد صلى الله عليه وسلم، ما عمر شحاد اغتنى أبدا أبدا، ما رأيت شحاد، هذا الشحاد هذا الساحر والكاهن، مع أن يعني الساحر هل رأيتم ساحر أصبح من الأثرياء من السحر أو كاهن؟ لو كان ينفع لنفع نفسه، ولو كان هذا لأصبح وكما قيل طلاب النجوم يحتمون إلى علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصل إليها فكيف وصلتم علم السماء. لو كان استفاد كان أخذ كنوز هو نفع نفسه هو، فالشحاد والساحر والكاهن ما يقتلون أبدا، على الرغم أنهم يعني يزعمون أنهم يعرفون، وعلى الرغم أنه تأتيهم أموال ويحاولون أن يستغلوا الناس. فمما يدل على أن أن أن أن الكسب المبرور والبيع المبرور والكسب من اليد هي التي بيد الله تفيد الغنى وتفيد العفة وتفيد، وهذا أمر جلي وظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فلا يغتني أحد من المسألة أبدا، وإنما شيء نسأل الله السلامة كالفتق الذي يكون فيه يتلهب الإنسان ويجمع من غير فائدة وغير بركة، بخلاف من يسلك المسلك الصحيح في التجارة والبيع والكسب الصحيح فإن الله يبارك له وتنمو أمواله وثروته، أما عن هذا الطريق فإنها لا تنفع كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما حكم رواية النكات التي فيها انتقاص لجنس معين وقبيلة معينة؟ هذا مما لا ينبغي أن يفشو في الناس الحقيقة، وإن كان الناس يستملحونه ولكن لا ينبغي الحقيقة، وإن كان هو الحقيقة لا يعني يزداد النهي إذا كان يترتب عليه ضر ويترتب عليه شحناء ويترتب عليه شجار ويترتب عليه نزاع، إذا ترتب فهذا لا يجوز البتة. أما هذا فالأمر يكون أخف، لكن ما ينبغي، لأن أولا لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذا، والأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى نزاع، فالأولى الابتعاد عنه وتركه. وغالبها كل مختلق، وغالبها أيضا كما ذكر السائل يعني تنسب إلى هذا الجنس وتلك القبيلة، وتنقل من قبيلة إلى قبيلة ومن جنس إلى جنس، ومن ما وإنما يستملحها الناس ويريدون بها يعني تزجية الوقت لكنها أمور لا ينبغي، وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى شحنة وتؤدي إلى الاحتقار. إذا آمن الرجل بدرجات القدر الأربع إيمانا مجبه، هل يكفيه ذلك الإيمان أم ماذا؟ وما الحكم في رجل كلما رأى شيئا يأتيه في نفسه سؤال هل هذا مكتوب أم لا؟ وبما تنصحونه لأن ذلك شو؟ أظن هذا قابلني وأجبته الحقيقة. قابلني إنسان سألني قريب من هذا السؤال. نعم أظن قابلني. على كل حال العام ما يكفيه مثل هذا، الإنسان يكفيه مثل الإيمان المجمل، وخاصة ما يتعلق بالقدر، وأن يؤمن أنه لا يكون شيء، لا يقع في شيء في كون الله إلا بما يريد، وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، والله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكلها أمور مقدرة، ويكفي العام أن يؤمن بهذا كله، وأن يعلم أنه ما لا يجري شيء في هذه الدنيا على الناس وعلى الأحياء إلا مقدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى. هل هناك دليل على عدم دخول المصحف إلى الحمام والمجيب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي أحاديث في هذا في خاصة ذكر الله عز وجل، ولأن فيها ذكر الله عز وجل، والمصحف هو لا شك أنه مكرم، وكذلك أيضا حتى الأحاديث يعني مكرمة، حتى قالوا أيضا كلام أهل العلم الكلام المحترم. لكن إذا خاف عليه السرقة كما يبدو من السائل يقول ضاع لي مصحفين تركته في الخارج، يبدو إذا خاف عليه السرقة فيدخله إذا خاف عليه السرقة. هل الركوع موضع للدعاء؟ الأصل في الركوع أنه لتعظيم الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الأذكار ما يتضمن الدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حينما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في ذي الله فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. تقول عائشة فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، كان يقول ذلك في الركوع وفي السجود. ومعلوم أن اللهم اغفر لي دعاء، اللهم اغفر لي دعاء، لكن الأصل في الركوع أنه لتعظيم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمنون أو قمنون أن يستجاب لكم. ماذا يقال بعد تكبيرات صلاة العيد والاستسقاء؟ ذكر بعض الفقهاء أنه إما أن يدعو، وإما أن يذكر كان يقول الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا، أو يقول غير ذلك. حتى قال بعضهم أنه لا يصمت، أنه لا يصمت، ولو صمت لا حرج. هل قتل حشرة من حشرات الحرم أثناء الإحرام فيها شيء؟ لا شيء فيها، وبخاصة إذا كانت مؤذية. رجل عليه كفارة يمين فاشترى كيسا مقداره 10 كيلو وتصدق بها على رجل يعود 6 أشخاص، فهل يجزئ ذلك عن 6 أشخاص؟ لا يجزئ، لأن المطلوب 10 أشخاص، كفارة اليمين 10 ما هي 6. الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا لا يكفي. والمسكين أيضا حقه ليس ليس ليس كيلو واحد، حقه بأن يقال كيلو نص، فإذا لابد أن يشتري 15 كيلو. لعشرة أشخاص كل واحد كيلو ونص. هل يتعبد الله بالسعي بين الصفا والمروة بغير عمرة وحج؟ لا، لأنه لم يرد، إنما يتعبد بالطواف. أما الحج أما العمرة أما السعي فيكون في النسك في الحج والعمرة. ما معنى تنكيس القرآن وما حكمه؟ تنكيس الآيات وتنكيس السور. تنكيس الآيات لا يجوز وحرام، وهو أن يقرأ مثلا سورة الفاتحة من أواخرها، يبدأ من الأواخر ويصعد، هذا التنكيس لا يجوز. تنكيس السور هو مخالفة الترتيب الذي في المصحف، كان يقرأ مثلا قل أعوذ بالناس قبل قل أعوذ بالفلق، هذا تنكيس السور. تنكيس السور مكروه وتنكيس الآيات حرام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.